الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، كنا مع سلسلة أو مع موضوع دندنة حول الأرزاق، ونستقبل بفضل الله تبارك وتعالى زماناً كريماً معظماً، وهو شهر رمضان، فحاولت ألا أخرج عن موضوعي وهو موضوع الرزق، وأن أستغل فرصة رمضان في موضوع علّه أن يكون نافعاً لنا جميعاً. حينما يذكر رمضان يذكر معه الأساس، ألا وهو القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن رزق يرزقه الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، ويدخل في رزق القلوب. وسبق أن تكلمت على مسألة الرزق، وأن الرزق نوعان: رزق أبدان ورزق قلوب. ولا نشك أن رزق القلوب أعظم نفعاً وأجل من رزق الأبدان. إذن فأحاول أن أدندن حول هذه المسألة، وهي مسألة القرآن في رمضان، وأن العباد ينبغي أن يعتنوا بها لنخرج بأهم نتيجة، ألا وهي نتيجة التغيير. هذه النتيجة التي نشكو منها جميعاً، قضيتاش: ماذا أحدث القرآن فينا؟ ماذا غير القرآن فينا؟ البلية كل البلية، البلية كل البلية معاشر المسلمين، أننا الآن صرنا ننشغل بغيرنا عن أنفسنا، ولكن المنطلق الصحيح للتغيير ليس هو الطرف الآخر، وإنما المنطلق الصحيح للتغيير والإصلاح هو النفس. النفس لها نوازع، النفس لها إضلالات، من إضلالتها أنها تجعلك تنشغل دائماً بالغير، وتبرئها هي، وبالتالي تتولي تفوز من طرف خفي. لا، التغيير منطلقه هو النفس. تنحب الإسلام، بنا الدين الإسلامي يسود، بنا القرآن هو اللي يكون، بنا ولدتنا، ابدأ من نفسك، ماشي من الطرف الآخر. ضابط ذلك أو مرجع ذلك ماشي فكرتي أنا، يعني نحن ميتا نجيبو شي فكرة ننتبهو، ميتا نقول لك شي حاجة من عندي أنا لوحة، لكن ملي تنجيب شي حاجة من القرآن من اللطيف الخبير، يعني ما بقى لك لا أنت ولا أناش كلام. يقول ربي جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو المنطلق. كفانا كذبا على أنفسنا، ذاك لا لا، الإصلاح الخير منطلقه هو تغيير ما في النفس. بعبارة أخرى، ما الذي يحدث القرآن في قلبك حينما تقرأه؟ احنا دابا الآن كثير منا وفقه الله، دابا تنهضر ربما مع واحد، كثير منا يوفق ربما يقدر ينوض قبل من الصبح، يكون له ورد، يقرأ، يتلو كلام الله، لكن ماشي هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد ما الذي يحدث القرآن في قلبك؟ إلى ما تتحسش بأنه كاين واحد التغيير. كلنا اش تيكون الإنسان مقصر، ولكن تتحساش تزيد شوية، تقول الحمد لله كاين النتيجة، لكن ما تحس راسك في بلاصتك، بل ربما تتراجع، وهذا هو حالنا. فهذه هي المصيبة، وهذا هو مكمن الداء. ولذلك اخترت لإخواني وأخواتي ما يمكن أن يعيننا على ذلك من خلال أواخر سورة التوبة، هذه السورة العظيمة التي قلبت الأوراق وبينت مكائد المنافقين وتربصهم بالمسلمين. المهم عليه في الأخر يقول ربي جل في علاه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. حينما تنزل السورة يجتمع المنافقون وتقول لبعضيتهم أيكم زادته هذه إيمانا، هم لا يريدون الاهتداء، وإنما يريدون الاطمئنان على ضلالهم وعلى ضلالاتهم. أجيب أداش بالك أنت في هذه القضية اللي تتقال دبا الآن؟ ها؟ لا لا ما في أوله، ديك ساعة نطمئن عليك. هذا السؤال مع الأسف نحن أولى به، لأنه إذا خرجنا إحنا المقصود به هو الخير. أيكم زادته هذه إيمانا؟ يمر رمضان ثم رمضان ثم الوقت ثم الوقت، تلقى الإنسان هو بل ربما يتراجع القهقرة اللور، كان ما تيشوفش المحرمات ولا تيشوف المحرمات، كان بعد بالنساء دخل معهم صباته، كان ما تيرتشيش ولا تيرتشي، كان يعني تلقى الإنسان ربما الظاهر يتقدم، ولكن في العمق تاعه في النفس تاعه تصبح خبيثة. تيولي آش نظر بعضهم إلى بعض، هي المظاهر، لكن العمق الجوهر لا ننشغل به. إذن هذا السؤال اللي هو مطروح من المنافقين أيكم زادت هذه إيمانا، لأجل أن يطمئنوا على ضلالهم نحن أولى به معاشر المسلمين. أجا يا سيدي هذه السورة اللي قرأ الإمام، ماذا غيرت فيك؟ ماذا أحدثت؟ واحد من الصحابة كان على الكفر، فسمع قول الحق جل وعلا، كان ربط النبي صلى الله عليه وسلم بسارية، وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فقال: كاد قلبي أن يطير. المنطلق كاد قلبي أن يطير. فهل نحن نتفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى هذا التفاعل؟ إذا ما كانش هذا التفاعل بنبقاو تنكذبوا على رؤوسنا. شتيجي 600 ألف رمضان بتلقى كيف أنت هو النتيجة لا شيء. لذلك الله تبارك وتعالى بيقولنا بأن الكافرون دائما اشتي تمسكوا بشي حاجة اللي هي كي تنقولوا إحنا ماشي واقعية ماشي حية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، بنا شي آية باش نأمنوا، وإلا درى. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اسمع: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الجواب محذوف: لكان هذا القرآن. القضية في القرآن ماشي إحنا جايبين الأمور المحسوسة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا ماشي جبناه احنا للمحسوسات، جبناه لك انت، انت لاجل ايش؟ لاجل ان تحيا به. لذلك انظر رعاك الله ماذا تستفيد من القرآن. ماشي القضية هي الكم، ماشي القضية هي المظهر، ماشي هي القضية تنصلي 600 ركعة، لا لا لا لا، القضية هي النتيجة، قضية هي آش حياة عملية. القرآن إلى ما كانت حياة عملية، يعلم رحمني الله وإياك أنه حجة عليك لا لك. ولذلك تلخص أم المؤمنين هذا الجوهر من الجواب، فقالت كان قرآنا يمشي، كان قرآنا يمشي. ما بغيناش حنا القرآن راه هو تنز تنقرا، ولكن ملي تجي تلقاني انا في عالم، في عالم اخر. لا لا لا، بغينا نعيشوا الواقع، بغينا نكونوا واقعيين، ولكن اش نبدا من نفسي، نخرج المعاني من نفسي. اما الانسان دائما كي قلنا حنا الا تيعيش على الاوهام وعلى التصورات التي لا حقيقه، لا اظن انه لن يصل. وهذا هو اللي وقع علينا حنا دابا الان. يجي رمضان بغيت ندير، ملي تيجرنا اش درتي؟ لذلك اول حاجه، اول حاجه نعاود نرجع، اول حاجه انك تحتاج، انك تحس من نفسك انك محتاج للتغيير. هذه الفكره ما عندناش حنا، تدهينا حنا بالغير بالطرف الاخر. انا سد على نفسي، ولكن تنشوف الطرف الاخر، هادو هذا الاخر الاخر، لا انشغلنا بغيرنا كثيرا. لذلك خص الانسان يحس انه هو محتاج، هو هو، ماشي انا كملت، لا لا انا وليت نصدر، لا. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا، اسمع، نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن أوحينا إليك القرآن الروح، شوف شوف شوف التحول، وإنك لتهدي، شفتي القضية، وإنك لتهدي. لاحظ هذا التحول، هذا التحول هو اللي بينا احنا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أرى لي العملي، أرى لي ما الذي أحدثت في نفسك. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، عن علم لا عن تقليد، عن اتهام نفس لا عن اتهام غير. والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، اسمع، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا، لا لا ما تتعنيش، تعني الآخر. حينما يذكر الكذب أنزه نفسي وأتهم الآخر، حينما يذكر الحكم بغير ما أنزل الله أنزه نفسي وأتهم الآخر، حينما تذكر العفة أنسبها لنفسي وأتهم الآخر. موازين دائما مقلوبة، لا لا لا، في حين أن المنطلق هو هنا هنا هنا. لذلك يا معاشر المسلمين، لن نخرج بالنتيجة المرجوة من رمضان، ولن نحصل على هذا الرزق حتى يكون المنطلق هو القلب. لكن إذا كان القلب مريضا أظن أنه لن ينتفع. لذلك هذا أواخر سورة التوبة، لعله جرني الكلام، الله تبارك وتعالى قال فيها: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا، فأما الذين في قلوبهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ألا ترون معاشر المسلمين والمسلمات أن الكلام هنا عن المحل القابل، لا عن زيد ولا عن عمر، عن قلبي وعن قلبك، القضية هنا. لذلك علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نفق، نفقوا شوية، خلي هذاك غادي يجي، خلي الطرف الآخر. أظن أن الإصلاح كي قلت لا يبتدئش من برا. إنسان عنده دويريته، عنده محله، عنده كذا، بيحسن بيدير مزيان تيبدأ من نفسه. أما الكلام عن الغير وأنا تتلقى فيها فهذا لا يليق لا عقلا ولا شرعا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض. أشنو المرض؟ تذكر لي الموت، تذكر لي النفقة تتكنز، تذكر لي أحكام الله تتكنز، تذكر لي العفة، تذكر لي الطهر، تلقى عنده مستنقع الداخل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذلك لن نصل إلى نتيجة التغيير يا معاشر المسلمين والمسلمات حتى ننشغل بأنفسنا، ننشغل بهذا النفس، ننشغل بالنفس، ماشي ننشغل بك أنت. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، فتكون النتيجة ثم انصرفوا. أنا ما تهمنيش قدامك، راه تبارك الله من الأتقياء، ولكن هناش ثم انصرفوا، فيكون العقاب من جنس العمل. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لذلك هذه الآيات وهذه المعاني التي ذكرت مؤداها أولاً أن نحس بأننا نحتاج إلى أن نغير ما بأنفسنا، وبالتالي نحتاج إلى جهد جهيد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثم بالتالي نحتاج إلى ترجمة هذه المعاني لتنقروا احنا اش في واقعنا وفي حياتنا. القرآن راه ماشي غير صلاة، القرآن ماشي صيام، عفوا الإسلام ماشي صلاة وصيام وحج، لا لا لا، أدخل فيه الصدقات، ودخل فيه الصدق، ودخل فيه البر، ودخل فيه الإحسان للغير، ودخل هو منهج متكامل، منهج متكامل. إلى ما كناش حنا بهذا المستوى راه ما غاديش نزيدوا لقدام. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. إن القرآن يا معاشر المسلمين والمسلمات يحتاج منا إلى تفعيل. أنا اللي تركز عليه دابا هواش أن نفعل القرآن في نفوسنا لأجل أن يحدث الثمرة المرجوة من التغيير. نحتاج إلى أن نغير أولا ما بأنفسنا، نحتاج إلى أن نهذب ما لا يصلح في قلوبنا. الحاجة اللي ما ختمش خرجها، خرجها. أنت من تكون في المستوى وأنا في المستوى والآخر في المستوى، غادي تجي آش ديك الساعة، غادي يجي داك الشيء آش النتيجة المرجوة. ولذلك الله تبارك وتعالى غادي يقول لنا في سورة الفرقان، سورة الفرقان هذه السورة ذكرت فيها لفظ تبارك 3 مرات. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما معنى تبارك وما معنى هذه السورة بعد سورة الفرقان؟ هذه جمعت لك اش؟ جمعت لك كي تنقول احنا بلجنا اللب تاع القرآن. إلا بغيت تزيد لقدام، إلا بغيتي الخير، إلا بغيتي الإصلاح، فتبارك معناها ظهور الخير واستقراره واستمراره. تبارك الذي نزل الفرقان، فالخير كل الخير وثباته سواء معك أنت ولا مع الأمة الإسلامية لن يكون إلا بالقرآن، لن يكون ولن يحصل إلا بالقرآن. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. طريق واحدة عندك، ما عندكش الجوج، كفانا تلونا. واحدة بغيتي الخير، بغيتي البركة في حياتك، بغيتي الأمور تمشي مزيان، بغيتي تخرج بالنتيجة المرجوة في رمضان، بغيتي هذا الرزق العظيم، كلام الله. لا، هما قال لك لا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. هاد الناس يتسولوا الآن على المحسوسات، القرآن لا مجال للمحسوسات، أنا أعطيهم فوق ما يتصورون. إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة. إذن أشنا هو الحل؟ هني بتنبان أنا وبتبان أنت. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن. القرآن إلى ما تنفعله في حياتنا ما. طيب، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا الأقمار والشمس والنجوم، وشنو علاقته وعباد الرحمن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فكما أن النجوم يهتدى بها ويقتدى بها والشمس يستضاء بها والكواكب يستنار بها فكن أنت كذلك. يعني أنت بيتمشي آش بيتخرج للناس والذين آش لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم. أنت وسط مجتمع آش ما خدامش، إذا ما ترميش المسؤولية على وخد، لا لا لا جر نفسك. وعباد الرحمن الذين يمشون شوف على الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، اصل نفسك ما تدخلش نفسك للمتاهات بسوء أخلاقك وأقوالك. يمشوا في الأرض، لا تمشي في الأرض، لا يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيد ماشي في المدينة الفاضلة، لا هادو راه غستاش لوكر ولا يزنون ولا يدعون ويشهدون الزور، قاعدوك الصفات اللي يذكرهم الله تبارك وتعالى ومسلي النفس تاعهم منها. في نظرك أنت ما الذي أهلهم إلى ذلك؟ من خلال قراءتنا لهذه السورة المباركة اللي هي سورة الفرقان. ألا ترى معي أن الجوهر أو الدافع اللي وصلهم لهذا المستوى الراقي لأجل أن يكونوا من الناجين هم أولا ويكونوا سببا للخير لغيرهم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا هو السر، يبيتون لربهم سجدا وقياما منشغلين بأنفسهم. الصلاة القرآن، يشرق اللي بي يغلى اللي بي يقعد الدنيا تبقى غير الدنيا، لها ربها الذي يصرفها. فهل أنت إذا تكلمت في كذا أو كذا ستنقص أو ستزيد؟ رحمني الله وإياك. انشغل بما يعنيك. يبيتون لربهم سجدا وقياما. لذلك الدقة من تجي ملين تيكون النسل سيء، ملين تيكون نتاج والو كي تنشوفو حنا في الواقع. فخلف من بعدهم خلف، الخلف واش؟ الزرع اللي ما خدمش. كفانا الله وإياكم أش أهمها وأصلح أبناءنا وأبناءكم. الزرع اللي ما خدمش متى تكون؟ ملي تنفرطوا أش يبيتون لربهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني ضيعوا أمرين اثنين اللي هما سبب الإصلاح وسبب التغيير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى يعني باعوا وشروا في كلام الله تبارك وتعالى. لذلك إذا أردت أن تؤهل تنتكلم مع نفسي وتنتكلم معك أنت كأب وأنت كأم، خلي وليداتك، مازال ما وصلنا وليداتك، إحنا الآن الإشعاع بينطلق، ما الولدي ما يدير وأنت ما تدير، ما الفلان ما يدير أنت ما تدير، وتتم غادي تبعد، لا لا لا نفسي نفسي. لذلك قلناش أم المؤمنين جملة كان قرآنا يمشي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنت أنت أنت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. واش حنا بغينا نفعلوا كلام الله ونمشيوا به راه غادي ننجحوا؟ ما بغيناش، راه غادي نبقاو تنضربوا في عدوة وما لياش مفرغه والنتيجه صفر، سواء في رمضان او في غيره، سواء قرانا القران او لم نقراه. لذلك ملي تيكمل رمضان تلقاو راسناش واحده، تنتلاقاو فين ليه وتلقى الحال كما هو الحال. لا يا معاشر المسلمين، المنطلق النفس، غيروا ما بانفسكم حتى يغير الله ما بكم. والدنيا خليها للمولى، بل ماشي المولى خليها للمولى، راه هو الله تبارك وتعالى. لذلك انت ملي تقرا الفاتحه اش تقول؟ الحمد لله رب العالمين. معنى رب العالمين هو المتصرف، اما غتغير لا انت ولا والو. ولذلك هذه الفاتحه بالله عليكم دابا الفاتحه اللي نقراوها احنا 600 الف مره وسنين، هذه اشنو هو المطلب اللي بغيتي منها؟ ما المطلب؟ بيت الله تبارك وتعالى يجعل لك قصوري كذا لا لا، اهدنا الصراط المستقيم، نور القلب، رزق القلب، اهدنا الصراط المستقيم. في القى الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى تم. طيب وشنو السبيل؟ ما السبيل إليه؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله أستجير وأحتمي بالله وأعتني بنفسي، لأنه كاين واحد لعس عليا الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس كاين أعداء يتربصون بك، ما غرضهم الدنيا فايتة، لا غرضهم إيمانك. لذلك احرص رحمك الله واحرصي رحمني الله وإياك على أش أن يكون المطلب حقيقي اللي هو طلب الهداية، فرغ نفسك من الدنيا، ثم بعد ذلك يعتني بما في قلبك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.